وقالت وعليك السام والغضب إخوة القردة والخنازير. ايش الفرق يعني؟ لا ما في، لكن هو المقصود احيانا لما بيقول الشيخ يا ابني ما بيقصد ابنه في النسب وانما مجازا، عرفت كيف؟ هكذا. فاذا ما دام السيده عائشه قالت هذه الكلمه والرسول عليه السلام اقرها على الكلمه، لكن ما اقرها على مبالغتها وعلى مخالفتها للطف نبيها، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها مستنكرا عليها هذه الثوره الغضبيه قالت يا رسول الله الم تسمع ما قالوا؟ قال لا الم تسمعي ما قلت؟ قال عليه السلام عليكم، ان كان يعني الموت فقد اعاده عليه، وان كان يعني السلام فقد رد عليه السلام. سلامهم ان كان سلاما شرعيا وليس سلاما امريكيا او اوروبيا كبونجور وبونسوار وما ادري من الالفاظ الاعجميه، فاذا كان سلاما شرعيا فهنا لابد من التفصيل. يفهم هذا التفصيل من قصة اليهودي المذكورة آنفا. فإذا كانت النصارى في بلادكم يسلمون سلاما واضحا بينا ولا يلوون به ألسنتهم فيجب ردكم سلامهم، وإلا قلتم عليكم وإياكم. هل من السنة الأخذ من اللحية بحيث لا يزيد عن المقطع؟ أيوة، إذا لم يأخذ ما فوق القبضة وإنما أخذ ما دون القبضة جاز، أما إذا أخذ أكثر من ذلك لا يجوز. يعني هل أفضل الأخذ أما أن يعتى حتى إذا قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة هذا هو الأفضل؟ نعم. وإياه ومؤكله، أين ورد ذلك؟ لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. نعم، أين ورد؟ والله ورد في بعض كتب السنة السنن المعروفة، وعلى كل حال إذا كان عندك مراجع بتراجع في كتابين اثنين، أحدهما صحيح الجامع والآخر الترغيب والترهيب للمنذرين. الحديث باللفظ الذي ذكرته صحيح، وباللفظ المشهور زائرات القبور ضعيف. من الركعة الأولى فعليك أن تعيد ركعة وأن تسجد سجدتي السهو. لو كان سمعك صحيحا سمحت، لكن ما سمعته ليس صحيحا. كيف؟ إذا كان عنده عذر في الليل أو في النهار ما في مانع، لكن القاعدة والنظام في الليل بالنسبة للينا. أنت عندكم الآن ظهر يمكن ولا بعد الظهر؟ ما